إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زكي منها. أيها الإخوة المسلمون، هذا جزء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى هي الأرض، يعني جمع هذه، إن الله زوى هي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها، يعني أن ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيبلغ الآفاق، سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. قال القرطبي رحمه الله: وقد وجد قلت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفتوحات الإسلامية توسعت جهة المشرق والمغرب لا الشمال والجنوب، وهذا أمر رابع وملموس ومحدود. وهو الحكم بمصرين مثل نصيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغت الليل والنهار حتى لا يكون بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام، بعز عزيز أو بسن جميل، عزا يعز الله به الإسلام، وسنا يذل الله به الكفر. فالإسلام منصور، ولكن ما علينا إلا أن نأخذ بأسباب النصر ونتجنب أسباب الهزيمة. قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا، متى؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا حقق العباد عبودية الله تعالى واجتنبوا الشرك مكنهم وأيدهم ونصرهم. وتمكنوا يا عباد الله منية من الله العطية وليست بيد أحد. قال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين خلقوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فتمكين منة من الله وعطية ومحنة، ولكن له أسباب، إن تخلفت لم يقع، وإن وجدت أسباب هزيمة وقعت. ودون الله التوهية لا تحاكي أحدا حتى يا أبو الله فسأل الله التوفيق وتقديره الكوني القدري يقع حتما لا محالة لا يتبدل ولا يتحول. قال سبحانه سنة الله في الذي أمره من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. وفي موضع ولم تجد لسنة الله تحويلا أي طريقته في خلقه سبحانه وتعالى. وفي هذه الفترة الحديثة في الإسلام وفي هذه الفتن والآلام التي تعيشها في أهل الإسلام قد يدق اليأس إلى بعض قلوب المسلمين أنه لا نصر ولا تأييد وهذا الأمر خطأ. قال سبحانه إنه لا يأس من روح الله يعني رحمة الله إلا القوم الكافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بالنصر والتأييد وهم يعذبون في فتح مكة. لو البخاري في صحيحه من حديث ابي عبد الله قبال بن الوقت رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متبسم مرسلا له في ظل الكعبه وقد اشتد بنا احد المشركين فقلت يا رسول الله الا تدعو لنا الا تنصرنا. فانظر الى حال نبيك صلى الله عليه وسلم ان الامر اصابك على الصبر والجد والثبات على الحق وعدم التحول عنه ما أمره في سبيل ذلك. يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تنصرنا ألا تنصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا حفاظ إنه كان في من كان قبلكم يعني من المؤمنين الأوائل يؤتى الرجل فيحفظ له حفرة فيوضع فيها ثم مثلا بالمنشار على مثل رأسه فيشق نصفين ثم مثلا بالمنشار الحديد ما دون لحمه وعظمه يعني مشافات الذبيحة لا يصدقه ذلك عن دينه. فالثلاثة ثلاثة يا عباد الله الثلاثة الحق سبب في النصر والتمكين والتمكين لا يصدقه ذلك عن دينه والله وهو الصادق بغير قدر صلى الله عليه وسلم. والله لا يجبن الله هذا الامر حتى يعلمه الاتي من صنعاء الى حضره لا يخاف من الله والتئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فالامن والامن وسكينه الاطمئنان في ظل الاستقامه على شريعه الله. بعض الناس يظن ان ابنه اذا سلك طريق الاستقامه ووجد في المسجد في صفوف المستقيمين على الدين يظن ان هذا سبب في ضرر ولده. لا والله يا عبد الله انما هذا سبب في سعادتك انت وولدك في الدنيا والاخره. فلا ايها الاخوه المسلمون ولا ايها الاخوه الكرام الاعزاء سلوا بابنائكم في احوال السنه وفي احوال اهل السنه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لكم أصدار ما وجدته في الجنة فيقول يا رب بما هذا يقال له باستغفار ولدك لك. فاستغفار الولد يرفع الله عز وجل به الوالد في الجنة درجات. والله جل وعلا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي يمين. نعم هناك من كان سببا في بعد أولياء الأمور والآباء في إبعادهم أبنائهم عن المساجد وعن صفوف الاستقامة ولكن قال لو أن السنة المستقيمة والمنهج المعتدل الذي لا تكفير فيه لحاكم ولا محكوم بإلا بالقواعد الشرعية فلما يتزوج بأبنائكم في أحضان السنة وفي أحضان أهل السنة حتى تلقوا درجات في جنات الله سبحانه وتعالى. فما أجمل أن ترى ابنك يوم ما في هذا المحراب أو مؤذنا في هذا المسجد أو غيره من مساجد المسلمين. هذه تساوى الدنيا بأسرك أن تقف خلف ولدك خلف ولدك وهو يقطع القرآن في محرابك وفي بيت من بيوت الله أو يجلس يعلم الناس كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه السلام كما فعل الإنسان في صحيحه من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما كُلِّيَتْ. من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما كُلِّيَتْ. والتعليم لا يقتصر على مواجهة التعليم، ولكن دفع الأموال من أجل تحفيظ القرآن أو تعلم العلم، هذا أيضا يدخل في هذا الباب فله أجرها ما كُلِّيَتْ. وعند نصر القرآن صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل وجود من عمل به من غير أن ينقض ذلك من وجودهم شيئا. أسباب النصر والتمكين من عباد الله يجب علينا أن نتمسك بها حتى يخرج الله جل وعلا من هذه الفتن والمصائب. وأول أسباب النصر والتمكين تحقيق العبودية لله عز وجل وتحقيق الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يقاتل المسلمون اليهود فيختبر اليهودي خلف الشجر والحجر فينادي ينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي من ورائي تعالى فاقتله إلا شجر الرغبة فإنه من شجر اليهود. إذا قاتل المسلمون اليهود يتباعد الحجر والشجر مع عباد الله المسلمين المخلصين فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. وصدق الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. حتى الحجر الأصم والشجر يناديك: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. إلا شجر الرب فإنه من شجر اليهود. والعجيب أن اليهود فتحوا الرسول في ذلك، فلا يقوم إسلام ولا حديقة من مكاسبهم وحدائقهم إلا وقد غاشوا فيه شجر الرب حتى يختبئوا فيه إذا وقعت هذه الموضع. فيا ترى هل نحن فتحنا ترى رسول الله رسول الله كما فتحوا أعداء الله اليهود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؟ فنحن أولى بتصديق خبره صلى الله عليه وسلم والانقياد والامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام بتحقيق العبودية والإسلام. وقد قال العلماء في تعريف الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. إذا من أسباب النصر والمعية والتأييد البراءة من الشرك وأهله، وليس وضع اليد في أيدي أهل الكفر والشرك والضلال والإخاء، وإنما إخلاص نية الإيمان وانقياد الأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشدة والبراءة من الشرك وأهله. لذلك يريد المسلم وينصره الله سبحانه وتعالى. أما إذا تفاجأ وميع الأمور ورفع يده في يد الكفار والمشركين فإنه لا نصر ولا تأييد. أسباب الثانية أيها الأحبة من أسباب النصر والتأييد التوبة إلى الله والتحرر من حقوق العباد. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة. فما غلت الأخطاء ومن كتبت الباحثة وما وجد المهب والدم وما وجد المهب والرب وما وجد الأضرار والأدواء التي لم تكن في أسلافنا وأجدادنا إلا بسبب المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا الخطر من الصلاة، وما ضربت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله بالأدواء يعني الأمر التي لم تكن في أسلافهم. متأولة من الصحابة كان أحضر ذلك من الله وكل من معاصي وذنوب إلا في التوبة والرجوع إلى الله تعالى. ففي غزوة بدر انتصر المسلمون في أول الأمر نصرا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد انتصر المسلمون في أول الأمر نصرا عظيما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقف 50 رجلا من أصحابه على قمة جبل أحد وقال لا تنزلوا من هذا الجبل ولم تحط بطن الطير. فلما انتهت الى مريم وانتصر المسلمون في اول الامر واخذوا يجمعون الغنائم اذا بهؤلاء الخمسين رجل الذي كان لله اماميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه جميعا نزلوا من على الجبل وخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان خالد المسلمين لدى عليهم ابو سليمان خالد بن الوليد فكان يوم اشهر فجاء من خلف الجبل وذكر المسلمين ذكا عظيما وشجة راس النبي صلى الله عليه وسلم وقدرت رباعيته يعني مقدم اسنانه وعرف المسلمون وفضلوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم الا قليل منهم حتى انه شاء ان محمدا قتل صلى الله عليه وسلم وانقلب النصر الى هزيمه بمعصية واحدة. تمنى لنا ننشر النصر والتأمين والمعية والمعاصي كثيرة والقلوب غير سليمة فلا بد يا عباد الله من مراجعة النفس والتوبة إلى الله وتصحيح المفاهيم الفاسدة والعقائد المنحرفة والمناهج الضالة وأيضا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. السبب الذي بعد ذلك من أسباب النصر والتأييد عدم الاغترار بالكثرة ما أستعد على الله وحسن الظن به سبحانه. ففي غزوة بدر كان المسلمون عددا على ثلث عدد المشركين فكان المسلمون 313 رجلا فكان المشركون قرابة أبد وكانت عدة المشركين عظيمة وعدة المسلمين ضعيفة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في اول المعركه قبل المعركه يناشد ربه يرفع يديه الى ربه متكلما بين يديه مطيرا فقرا حدث اليه وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت اللهم انت لك هذه المصابه فلن تعبد في الارض ولا حرام لجدار واحده ويرفع يديه حتى يظهر بيان النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط الرجال على عاتقيه فيلتفتوا ابو بكر ويقول حق عليك يا رسول الله وهو لا يزال يدعو ربه جل وعلا. وحينئذ انتصر المسلمون في اول موقعه عظيمه بين الايمان والكفر في موقعه بدر العظمى نصر الله اولياءه وجنوده مع قلة عددهم وضعف عدتهم. فهكذا يا عباد الله حسن الظن بالله وعدم الاغترار بالكثرة سبب الكثرة. وأما إذا ما ارتبطنا بكثرتنا وقوتنا فسوف ننهزم حتما لا محالة. وهذه السنة سنة كونية لا محالة فيها لها لا لصالح ولا لصالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما اغتروا بكثرتهم قال الله جل وعلا فكان عددهم كثير وعدتهم عظيمه ولكنهم اغتروا بكثره. قال سبحانه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم وليتم مدبرين ولم تراهم بالكثره ولم تراهم بالقوه ولهم بالهزيمه والانتكاسه. فهذه ثلاث اسباب من اسباب النصر. نسال الله جل وعلا ان يمكن لدينه واوليائه في الارض. اقول لكم انتم واستغفر الله انه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ عليه نعمة ومغفرة وغفرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد وسبب الذكر عن ذلك أيها الأحبة من أسباب رضي السيئين هو عدم الانشغال بالدنيا فوق الحاجة والاقبال على الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك يعني يحترم أن تتلاها عليكم الأمم كما تتلاها الأجلة على مطعمها. قالوا أرسل لكم نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا ولكنكم هداة يعني كثير هداة كهداة السيف ولا يخرجن الله في قلوبكم الوهن. قالوا ومن الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا السبب سبب في تداعي الامم على امة الاسلام. وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الجهد في الدنيا. في احدى الغزوات قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اصحابه قوموا الى جنة الارض والسماوات والارض. فقال عمر بن حكمة كما يروي البخاري في صحيحه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض ضخم ضخم وكان يأكل ثمرات يخرجها من قرنه يعني جيده فنظر إليها وقال جنة عرضها السماوات والأرض لئن أنا لقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة ورمى بها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فاذكر مع الله جل وعلا هؤلاء القوم الصحابه رضي الله عنهم انزل الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ولا تبتلوا تبديلا. لم يبتل المبدل عن الامر الذي جاءهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمن يختلفنا ارتضوا في الدنيا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعب عند الله الا لحظه ما سقى كافرا منها شوكه ماء. وفي البخاري يقول صلى الله عليه وسلم لما يزيد سعد في الجنه يعني سعد بن معاذ سيد الانصار رضي الله عنه لما يزيد سعد في الجنه خير من الدنيا وما فيها ولا موطن لصوت احدكم يعني عفاه في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الدنيا قدرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فلاكم ماذا تعملون فاتقوا الدنيا يعني خافوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فرجع علينا يا جماعة لأن رحمه لما وعدت هذه الأحمد ما نرى إلا لبطنه وما نرى إلا لكفه وما نرى إلا لجنبه وقال كل الخوف في الكتاب والسنة وليرى أولاد بها من أجل أمور دنيوية هو يخطوها غير مبال وغير مسلمين لنقل في القرآن أو حديث صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن البعض صار يتأول النصوص على مراده ورغبته وعلى هواه وشهوته فهذا لا يجوز بل يجب علينا أن تكون عقولنا طوعا لكتاب الله وطوعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن ننوي عروق الآيات والأحاديث فما وافقها ما أخذناه وما خالفها تركناه فهذا لا يجوز. قال الله جل وعلا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. ويقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا يعني ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني يجعلوا رجعا ويختاروا قبورا لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فالواجب ويجب علينا أن نستنسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سبب في رفع الغلاء ورفع الأسواء والأمراض وفي سبب في البركة في الأرض. يا عباد الله، ولا تستهدف ولكن لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو تقصير الخطبة، فنكتفي بذلك. سائل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من جنوده وأوليائه. اللهم انصر دينك وأولياءك تسعى، اللهم انصر دينك وأولياءك تسعى، اللهم رقنا في دينك وأولياءك تسعى، اللهم ولا إلى خيرنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيرنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم يا رب العالمين والإكرام ويادم الفضل والإنعام اجعل مصر أمنا آمنا، اللهم اجعل بلادنا أمنا آمنا، اللهم اجعل بلادنا أمنا آمنا بقاء ورخاء بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم احفظ إخواننا في هذا المسجد على السنة، اللهم احفظ هذا المسجد على سنة نبيك وعلى منهج سلف الصالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أولياءهم بالسجد أبنائهم في أحضان السنة الوحية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصر من نصرتي، اللهم انصر من نصرتي واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصرتي واجعلنا منهم، واقتل من فرد الدين ولا تجعلنا منهم بقوتك وعزتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالرحمة في المسلمين، اللهم عليك بالرحمة في المسلمين، اللهم عليك بالرحمة في المسلمين، اللهم نكفي لدينك أوليائك ودعاتك الشر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم انعم على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم انعم عليهم ورثتنا يوم الجنة ولا تجعلنا حفرات من حفر النيران، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صرنا إليه، اللهم إنا أرسلنا في الجنة واحضرنا إليك غير خاسرين ولا مسلمين ولا ضالين مضلين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.